أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأن الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين